الحمد لله. في رسائل واتس بدع وما أكثرها. في مطلع الرسالة قبل أن تفتح هذه الرسالة تمنى ما تريد ثم افتحها. والله والله والله في واحد تمنى وفتح الرسالة وتحققت أمنيته مباشرة. كذب كثير وادعاءات باطلة واعتقادات زائفة. وأظن أن هناك جهات متعمدة لترويج الباطل.